أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قد كان الكلام في القضية الشرطية التي يكون الشرط فيها واحدا ولكن الجزاء متعدد، كما إذا قال إن جاء زيدون فسلم عليه، ومثلا قبل يده وأكرمه، فالجزاء متعدد. ماذا يكون المفهوم؟ قد قلنا ان الظاهر عرفا هو ان العطف، السلام عليكم ورحمة الله، العطف في طول التعليق علق الحكم الأول على الشرط، ثم في طول التعليق عطف الحكم الثاني والثالث على الحكم الأول، وتكون النتيجة عبارة عن أنه كل الأحكام الثلاثة تكون معلقة على الشرط، فبانتفاء الشرط تنتفي كل الأحكام. السلام عليكم ورحمة الله. جميع الأحكام الثلاثة تنتفي بانتفاء الشرط. هذا ما استظهرناه عرفا، وقلنا أنه إن لم يقبل أحد بهذا الاستظهار فالمتعين هو الفرض الثالث من تلك الفروض الثلاثة الممكنة ثبوتا، والتي ذكرناها في البحث السابق، وهو أن يكون التعليق في طول العطف لكن من دون افتراض وحدة اعتبارية بين الأحكام، لأن هذه الوحدة الاعتبارية فيها مؤونة زائدة بحاجة إلى قرينة، وحيث لا قرينة فلا يصار إليها. السلام عليكم ورحمة الله. فتكون النتيجة أيضا كنتيجة الفرض الأول، إذا لم نفترض وحدة اعتبارية بين الأحكام الثلاثة إذن يكون كل واحد من هذه الأحكام جزاء ومعلقا على الشرط، فبانتفاء الشرط تنتفي كل هذه الأحكام. فإن قلت ما الفرق بين هذه الصورة وبين عكسها الذي تقدم في البحث السابق، عكس هذه الصورة، يعني هذه الصورة صورة اتحاد الشرط وتعدد الجزاء، عكسها ما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء، أيضا ذكرنا هذه الصورة في ذاك اليوم، كما إذا قال مثلا إن جاء زيد وكان عالما وكان عادلا فأكرمه، شرط متعدد لكن الجزاء واحد. هناك الإشكال يقول هناك قلتم استظهرتم وجود وحدة اعتبارية بين الشروط، يعني استظهرتم أن الجزاء معلق على مجموع الشروط، أن يأتي زيد وأن يكون عالما وأن يكون عادلا، استظهرتم الوحدة الاعتبارية بين الشروط وتوقف الجزاء على مجموع الشروط، ولذا قلتم بانتفاء الشرط ينتفي هذا المجموع. بانتفاء هذا المجموع ينتفي الجزاء، بانتفاء مجموع الشروط ينتفي الجزاء. يعني إذا مثلا لم يجئ أو جاء ولم يكن عالما، أو جاء وكان عالما ولكن لم يكن عادلا، مجموع الشروط إذا انتفى، يعني ولو أحدها انتفى ينتفي الجزاء. فالمهم النظرة المجموعية هناك أخذتموها بعين الاعتبار، النظرة المجموعية سلام عليكم بين الشروط، الوحدة الاعتبارية بين الشروط أخذتموها هناك. فما عدا مما بدأ هنا في هذه الصورة الثانية، صورة العكس، يعني أن يتحد الشرط ويتعدد الجزاء، هنا قلتم لا، الوحدة الاعتبارية خلاف الظاهر. شلون صار؟ شو هناك صار الوحدة، صارت الوحدة الاعتبارية هي الظاهرة، هنا لا، كيف؟ ليش؟ لماذا؟ ما هو الفرق بين الصورتين؟ الجواب هو أن الفرق هو أنه في تلك الصورة، يعني في صورة تعدد الشرط، لا يمكن سوى أن نفترض الوحدة الاعتبارية بين الشروط، يعني لا يتصور فرض آخر، لأن كل شرط هو جزء العلة، والمجموع يشكل العلة التامة للجزاء. عندما يقول إن جاء زيد وكان عالما وكان عادلا فأكرمه، هنا كل واحد من هذه الأمور الثلاثة، يعني المجيء والعلم والعدالة، كل واحد من هذه الشروط الثلاثة جزء العلة لوجوب الإكرام، والمجموع الشروط الثلاثة هو العلة التامة لوجوب الإكرام. فلا يتصور شيء آخر. إذا افترضنا أن كل منها جزء العلة، يعني النظرة المجموعية هي الحاكمة هناك، مجموع الشروط الثلاثة هو العلة التامة، بشكل آخر ما يمكن، فرض آخر هناك لا يفترض. وهذا بخلاف صورة بحثنا الحالي، صورة السلام عليكم ورحمة الله، صورة اتحاد الشرط وتعدد الجزاء، كقوله إن جاء زيدون فسلم عليه وقبل يده وأكرمه مثلا، تعدد الجزاء. في هذه الصورة هنا ليس الفرض منحصرا بأن تؤخذ الجزاءات الثلاثة بنظرة المجموع المركب، ليس الفرض متعينا في هذا، يمكن أن يكون الجزاء عبارة عن مجموع هذه الأمور الثلاثة، ويمكنها أن يكون الجزاء كله واحد منها. هنا ليس الفرض متعينا في النظرة المجموعية، يعني كما يعقل وجود وحدة اعتبارية بين الجزاءات بحيث كل الأحكام الثلاثة، كل الجزاءات الثلاثة نظر إليها بنظرة أمر واحد وعلقه على المجيء، كما يمكن هكذا يعقل أيضا ويمكن عدم وجود وحدة اعتبارية بين الجزاءات، وأن يكون كل واحد من الجزاءات هو جزاء مستقلا. إذا جاء زيدون فأكو أحكام ثلاثة، مو مجموع هذه الأحكام الثلاثة، لا، توجد أحكام ثلاثة مستقلة فيما إذا جاء زيدون. فهناك في فرضنا إذن تعقل الوحدة الاعتبارية، أما هناك يعني يعقل أن لا تكون الوحدة الاعتبارية مأخوذة بعين الاعتبار، أما هناك في الصورة الأولى لا يتعين أن يكون النظر إلى الشروط الثلاثة نظرا مجموعيا. هذا بالنسبة للإشكال الذي قد يرد في المقام. فنرجع إلى أصل الموضوع. إذن في صورة بحثنا الحالي، يعني في صورة اتحاد الشرط وتعدد الجزاء الذي استظهرناه عرفا، هو الفرض الأول من الفروض الممكنة ثبوتها، وهو أن يكون العطف في طول التعليق، بمعنى أن المتكلم علق الحكم الأول على الشرط ثم عطف الأحكام الأخرى الثانية والثالثة والرابعة، عطفها على الحكم الأول في، يعني شرك تلك الأحكام مع الحكم الأول في التعليق، وبالنتيجة أصبحت كل الأحكام الثلاثة معلقة على الشرط، وبالتالي إذا انتفى الشرط ينتفي كل واحد من هذه الأحكام الثلاثة، كلها ينتفي، لا مجموعها ينتفي، لا جميعها ينتفي. نفس الثالث مع نفس الثالث بالعكس، الثالث يفترض أن التعليق في طول العطف، الفرض الأول العطف في طول التعليق، الفرض الثالث بالعكس، نتيجتهما واحدة. هسه نبين بالآخرين، نبين أنه كلا الفرضين يؤديان إلى شيء واحد. هنا يوجد كلام قد يقال، وهو أن يعني يقال هذا الكلام بصدد إبطال هذا الفرض الذي ذكرناه، وهو كون العطف في طول التعليق. يقال أن العطف نسبة ناقصة، ولذا لو قلتم زيد وعمرون هذه جملة ناقص لا يصح السكوت عليها، فالعطف نسبة ناقص، بينما التعليق نسبة تامة، تعليق شيء على شيء نسبة تامة. وقد ذكرتم سابقا، يعني إشكال يوجه إلينا، يقال قد ذكرتم سابقا أنه كلما اجتمعت في الكلام نسبة ناقصة مع نسبة تامة، هنا لا يعقل أن تبقى النسبة الناقصة وحدها مستقلة من دون أن تندمج في النسبة التامة، يعني من دون أن تشكل طرفا من طرفي النسبة التامة، تبقى وحدها، تبقى وحدها إما في عرض النسبة التامة أو في طول النسبة التامة، المهم تبقى وحدها بدون اندماجها في النسبة التامة. هذا لا يعقل، ذكرنا هذا سابقا أنه كلما اجتمعت في الكلام نسبة ناقصة ونسبة تامة فلا بد من أن تندمج النسبة الناقصة في النسبة التامة، يعني تشكل النسبة الناقصة طرفا من طرفي النسبة التامة، وبعد أن شكلت طرفا من طرفي النسبة التامة حينئذ تستكمل النسبة التامة طرفيها. ولذا قلنا النسبة التامة في طول النسبة الناقصة، لأن النسبة التامة لا قوامها بطرفيها، النسبة التامة قوامها بطرفيها، وأحد طرفيها النسبة الناقصة، وطرف النسبة متقدم رتبة على نفس النسبة، لأن قوام النسبة بطرفه، ما به قوام الشيء متقدم رتبة على الشيء. فلذا قلنا هناك أنه لا يعقل أن تكون النسبة الناقصة تبقى وحدها بدون أن تندمج كدولة مستقلة، تبقى في الكلام وهي ناقصة، يعني مع فرض كونها ناقصة تبقى من دون اندماج، هذا لا يعقل، لأن هذا يعني أن الكلام يكون ناقص وبحاجة إلى مكمل، ولا مكمل له في اللغة. أي جملة اشتملت على نسبة تامة ونسبة ناقصة، وافترضتم أن النسبة الناقصة لم تندمج في النسبة التامة، بقيت على حالها في الكلام، وهذا معناه أن الكلام مشتمل على نقصان بحاجة إلى مكمل ولا مكمل له. خلاف، لا، خلاف فرض تمامية الجملة، خلاف فرض كون الجملة جملة تامة يصح السكوت عليها، لا نقصان فيها. المفروض أن الجملة جملة تامة كاملة لا نقصان فيها، يصح السكوت عليها، وهذا معناه أنه إذن لا نقصان في الكلام. إذا لا نقصان في الكلام يعني النسبة الناقصة لم تبقى وحدها على نقصانها، بل اندمجت في بحر النسبة التامة وشكلت أحد طرفي النسبة التامة، وإلا بدون هذا ما يصير. خب، إذن يستنتج صاحب الإشكال يقول بناء على ما قلتموه هنا، يستحيل أن يكون العطف الذي هو معنى حرفي والنسبة ناقصة، يستحيل أن يكون العطف في طول التعليق، التعليق نسبة تامة في الكلام، العطف نسبة ناقصة، والنسبة الناقصة متقدمة رتبة على النسبة التامة. الآن قلنا لأن النسبة الناقصة تشكل أحد طرفي النسبة التامة، فهي متقدمة رتبة على النسبة التامة، إذن فالتعليق يجب أن يكون في طول العطف، لا أن العطف يكون في طول التعليق. فكيف استظهرتم أن العطف في طول التعليق؟ هذا ما يصير، هذا خلاف ما قلتموه. يعني في البداية يجب أن يندمج العاق في طرف التعليق. إيه؟ يعني من يقول إن جاء زيد فسلم عليه وقبل يده وأكرمه، هنا يجب أن نفترض أنه عطف هذه الأمور أولا بعضها على بعض، سلم عليه، قبل يده، أكرمه، هذه الأمور عطف بعضها على بعض، ثم علق هذا المعطوف بعضه على بعض، علقه على الشرط، لأن التعليق نسبة تامة، وأحد طرفي هذه النسبة التامة المعلق. المعلق ما هو؟ أول كمل المعلق، المعلق هو سلم عليه وقبل يده، فاعطف هذن الأمور بعضها على بعض، شكل المعلق، ثم هذا المعلق علقه على المعلق عليه. تسلم عليه ثم أشرك بعض الأحكام مع السلم، هذا الفرض الأول. فصاحب الإشكال يقول هذا الفرض خلاف ما قلتموه سابقا، من أن يعني ضموا أمرين أحدهما إلى الآخر فيتم هذا الإشكال، وهو أنه أولا العطف نسبة ناقص والتعليق نسبة تامة، هاي صغرى. الكبرى، كلما كانت هناك لدينا نسبة ناقصة ونسبة تامة، أيهما في طول الأخرى؟ هذا قلنا سابقا، وضعنا قاعدة، قلنا تكون النسبة التامة هي في طول النسبة الناقصة، لأن النسبة الناقصة طرف، وطرف النسبة مقدم رتبة على نفس النسبة، نفس النسبة متأخرة رتبة عن طرفها. إذن هنا المفروض أن يصبح العطف هو المقدم على التعليق، والتعليق في طول العطف، يعني الفرض الثالث من الفروض الثلاثة، لا الفرض الأول. هذا كلام يعني يريد يقول ليش استظهرتم، كيف استظهرتم الفرض الأول؟ احنا استظهرنا في اليوم السابق، بالدرس السابق استظهرنا أن العطف في طول التعليق، فيشكل يقول هذا الكلام خلاف ما أسستموه كقاعدة فيما سبق، المفروض أن يكون بالعكس. هل من المسلم أن العطف نسبة ناقصة؟ آه هو هذا الكلام، أحسنت. هذا الإشكال غير وارد، وذلك لأن الصغرى غير تامة. الصغرى التي بني عليها هذا الإشكال وهو أن العطف نسبة ناقصة، هذا غير صحيح. العطف معنى حرفي صح، ليس معنى اسميا. العطف معنى حرفي ونسبة، لكن هذه النسبة ليست نسبة ناقصة. نحن وضعنا مقياسا للنسب الناقصة والنسب التامة فيما سبق في بحث النسب معاني الحروف والهيئات، وفي نفس هذا البحث مفهوم الشرط أيضا بالمناسبة كم مرة ذكرنا هذا المقياس. متى تكون النسبة ناقصة ومتى تكون النسبة تامة؟ قلنا المعيار والمقياس هو أن كل نسبة موطنها الأصلي العالم الخارج عن عالم الذهن واللحاظ والتصور، موطنها الأصلي العالم الخارج عن عالم اللحاظ والذهن والتصور، هذه النسبة خارجية تعتبر وتكون ناقص. كل نسبة موطنها الأصلي العالم الخارج عن عالم الذهن والتصور فهي نسبة خارجية وهي نسبة ناقصة، ككثير من النسب. تفرض نسبة الظرفية، الظرفية بين الماء والإناء، هذه الظرفية موجودة في الخارج، موطنها الأصلي الخارج، خارج عن عالم الذهن والتصور. يوجد في الخارج ظرفية بين الماء والإناء. خب هذه النسبة عندما ترد إلى الذهن، تستورد إلى الذهن، قلنا فيما سبق يستحيل أن تبقى في السقع الظاهر والبارز من الذهن تبقى نسبة، لا، وإنما ترد إلى الذهن بشكل مفهوم واحد. هذا المفهوم الواحد هو مفهوم ماء في الإناء، هذا المفهوم الواحد، حصة من الماء، ماء في الإناء، ماء في الإناء. هذا المفهوم مفهوم واحد، يعني حصة من الماء، هذا المفهوم يرد إلى الذهن، ففي السقع الظاهر والبارز من الذهن لا يوجد مفهومان وبينهما نسبة، لا، وإنما هو مفهوم واحد. نعم إذا قعد الذهن على هذا المفهوم حلله العقل له قدرة عن أن يكبر هذا المفهوم الواحد، يحلل يجزئه بالتحليل، يحلله إلى ثلاثة عناصر: ماء وإناء وظرفية. فالنسبة تحليلية هي، لا نسبة واقعية، وإلا هي في السقع الظاهر من الذهن ماكو نسبة، للمفهوم مفهوم واحد، مفهوم إفرادي واحد، وهو ماء في الإناء، حصة من الماء. خب هذا شأن النسبة الناقصة. أما النسبة التامة، لا، هي النسبة التي يكون موطنها الأصلي هو الذهن، بالعكس موطنها الأصلي عالم الذهن، لا توجد في الخارج. وهذا أيضا له أمثلة عديدة، هم ذكرنا هذا في بحث معاني الحروف والهيئات. قسم من الحروف والهيئات معانيها نسب تامة، يعني نسب مواطنها الأصلية عالم الذهن. الجمل التامة الجمل التامة كلها، سواء الجمل الخبرية التامة أو الجمل الإنشائية التامة، كلها تدل على نسب تام. مثلا جملة زيد عالم، هذه الجملة هيئة جملة زيد عالم موضوعة لنسبة تامة، هذه النسبة التامة موطنها الأصلي الذهن، ولا في الخارج لا توجد نسبة بين زيد وعالم. زيد عالمون في الخارج لا توجد نسبة بين زيد وعالم، لأن النسبة قوامها بطرفيها، لابد أن يكون لها طرفان حتى يصير نسبة. في الخارج ماكو طرفان، أحدهما زيد والآخر عالم، زيد هو عالم وعالم هو زيد، يعني في الخارج يوجد اتحاد وحدة في الوجود بين زيد وعالم، لا توجد اثنينية بين زيد وعالم حتى تكون هناك نسبة بين زيد وعالم في الخارج. إذن هاي النسبة وين موطنها؟ مفهوم زيد ومفهوم عالم بينهما نسبة، هذان المفهومان في الذهن تقوم بينهما نسبة، هل نسميه نسبة ذهنية، نسبة واقعية ذهنية موجودة في الذهن، مو تحليلية، ليست مثل الأولى مثل النسبة الظرفية التي ينتهي إليها الذهن بالتحليل، لا لا، نسبة واقعية، واقعا في الصقع الظاهر والبارز من الذهن توجد نسبة قائمة فعلا بين مفهومين، مفهوم زيد ومفهوم عالم، وهذه النسبة سميناها سابقا بالنسبة التصادقية، يعني تصادق هذين المفهومين، كل ما يصدق عليه مفهوم زيد يصدق عليه مفهوم عالم وبالعكس. هذه النسبة، هذه نسبة، نسبتان. الآن العطف من أيهما؟ نسبة العطف من الثاني، نسبة العطف موطنها الأصلي الذهن، في الخارج ماكو عطف، في الخارج يوجد زيد يوجد عام، لكن عطف زيد على عام هذا ليس موجودا في الخارج، مو مثل الظرفية، مو مثل الاستعلاء، مو مثل الابتداء، مو مثل الانتهاء، تلك النسب مواطنها الأصلية الخارج، لكن العطف ليس في الخارج، لا عطف في الخارج، في الذهن أكو عطف، عطف مفهوم على مفهوم، فهي نسبة ذهنية، وكل نسبة موطنها الأصلي الذهن فهي تامة. إذن نسبة العطف في رأينا نسبة تامة، يعني مفاد العطف هو إحضار معنيين في الذهن في سياق ذهني واحد وتشريكهما في الحوق. اسمحوا لي. وأما ما نشاهده من النقص في مثل قولنا زيد وعمرون، صح هذا الكلام نقص مقبل لا يصح السكوت عليه، لكن هذا النقص الموجود في هذه الجملة ليس من ناحية نقصان في نفس نسبة العطف، ليس من ناحية وجود قصور في نفس نسبة العطف، لا، نسبة العطف هنا أيضا تامة حتى في هذه في هذا الكلام، في قولنا زيد وعمرون نسبة العطف بما هي نسبة عطف هي نسبة تامة و قائمة بدورها المطلوب، دورها المطلوب هو إشراك المعطوب والمعطوب عليه في سياق الذهن، إحضار هذين في الذهن، هذا دور نسبة العطف، هذا الدور قامت به نسبة العطف حتى في هذه الجملة الناقصة. إنما النقص الذي نحس به والقصور الموجود في هذه الجملة، النقص والقصور في نفس السياق الذهني، يعني السياق الذهني هنا هو مجرد إحضار هذين المعنيين من دون وجود حكم. طب زيد وعمر إيش بيهم؟ لا يوجد حكم. زيد وعمر ماذا صنعوا؟ ماذا سووا؟ لا يوجد حكم يشرك فيه زيد وعمر. النقص والقصور من ناحية نفسي هذا السياق الذهني، يعني تم إحضار هذين المعنيين في السياق في السياق الذهني، لكن نفس السياق الذهني سياق ناقص، لا يوجد فيه حكم يشرك فيه زيد وعامر، وهذا يوجب عدم صحة السكوت على هذا الكلام. والشاهد على ما نقوله من أن العطف نسبة ناقص نسبة تامة وليست نسبة ناقصة هو ما نراه وجدانا ويراه كل ابن لغة من صحة عطف جملة على جملة، عطف جملة على جملة، نقول صلى زيد وصلى عمر، هذا الكلام صحيح ولا عربي ولا صحيح أو لا، فيه نقص فيه قصور فيه عجز، كلام تام يصح السكوت عليه بلا إشكال. خب نسبة العطف لو كانت ناقصة لكان هذا الكلام ناقصا، لكان هذا الكلام ناقصا لا يصح السكوت عليه. لو كانت نسبة العطف ناقصة، لأن هذا الكلام فيه نسبة صدورية بين الصلاة وزيد، وفيه نسبة صدورية أخرى بين الصلاة وعمر، ها؟ وفيه نسبة عطف، هذه النسبة الصدورية على هذه النسبة الصدورية، نسبة العطف إذا كانت ناقصة إذا بقي الكلام ناقص. وشاهد لا يقول لأنهم يقولون النسبة الناقصة تندمج كامة، إذا كانت تامة لا تندمج، هذه نسبة العطف تعطف هذه النسبة التامة على هذه النسبة التامة، كيف تندمج؟ نسبة العطف تعطف هذه النسبة، إذا اندمجت ما تقدر تعطف بعد، اندمجت مع الأولى أو مع الثانية، يعني جعلت من الجملتين جملة واحدة، لا جعلت من الجملتين جملة واحدة باعتبار أنها عطفت نسبة جملة تامة على جملة تامة أخرى، الكلام في نفس هذا العطف، هذا العطف اندمج في النسبة الصدورية الأولى أو اندمج في النسبة الصدورية الثانية أو اندمج في كلتيهما، كلها محال، اندمج في النسبة الصدورية الأولى شلها ربط، النسبة الصدورية الأولى قائمة بين الصلاة وبين من صدر منه الصلاة وهو زيد، بعد العطف ما له دور في النسبة الصدورية الأولى، النسبة الصدورية الثانية كذلك، لا معنى لأن نفترض أن نسبة العطف اندمجت في الأولى، لا معنى له، لأن الأولى نسبة صدورية قائمة بين الفعل والفاعل، بعد أكو شيء آخر غير الفعل والفاعل، العطف شنو محله من الإعراب في النسبة الموجودة بين الفعل والفاعل، كذلك في النسبة الموجودة بين الفعل والفاعل الثانية صلى عمره، فلا معنى لأن نفترض اندماجها في النسبة الصدورية الأولى ولا معنى أن نفترض اندماجها في النسبة الصدورية الثانية، إذن هي باقية وحدها نسبة العطف لم تندمج لا في هاي لا في هاي، فلو كانت ناقصة إذن بقي الكلام ناقصا لا يصح السكوت عليه، والحال أن هذا كلام تام يصح السكوت عليه بلا إشكال، هذا شاهد منبه إلى أن العطف ليس نسبة ناقصة، العطف نسبة تامة. خب وعليه ف إذا علش حبطوا الشاهد أو يمين الزوء ما يقال لكوه دليل؟ مو إيه؟ دليل؟ جعلوه دليل يعني أخذ إحنا دليلنا أقوى من هذا الشاهد، دليلنا هو أن كل نسبة موطنها الأصلي الذين ما يصير تكون ناقصة دليل، هذا جعلناه شاهدا منبه يعني إذا واحد استذاك الدليل ما خش بدماغه وبقي كذا فيقال له بسم الله هاي الجملة تعتبرها جملة أما في لغة العرب أو ناقصة يصح السكوت عليها هذا الكلام لو ما يصح ولا شك أنه يصح السكوت عليها، إذن وين صارت بماذا اكتملت نسبة العطف إذا هي ناقصة اكتملت ليش بأي شيء ماكو شيء، لا يوجد شيء يكمل نقصان نسبة العطف جملة من قرر في الجزاء يعني يا شيخ. لا ماكو جزاء هنا. لا لا في ها في جاء زيد فكرنه وسلم عليه وقبل يده. نعم. فهناك ثلاث جمل في الواقع من طنرة تام نسب تام من طنرة موجودة في الجزاء نفسه. إذا جاء توجد ثلاث نسب وإرسالية وتوجد نسبة ثلاث نسب عطف. ثلاث نسب تام أيضا. عطف كلها تام. إذا جاء زيد إذا جاء زيد فسلم عليه وقبل يديه وأضفه زين كل واحد منها هم هي نسبة تامة إرسالية وهم عطف أكو نسبة عطف كل النسب تامة نسبة مندمجة وتامة ما مندمجة سلم عليه نسبة مندمجة سلم ها مندمجة مع التعليق يعني كلها طرف للتعليق إيه ولذا قلنا ان العطف في طول التعليق يعني هذا الاشكال الذي ابرزه صاحب الاشكال وهو انه لا يمكن ان يكون العطف في طول التعليق لان العطف نسبه ناقصه والنسبه الناقصه لا تكون في طول النسبه التامه بل بالعكس هذا الكلام باطل لا العطف ليس نسبه ناقصه نسبه تامه اذا كان نسبه تامه اذا فلماذا لابد ان يكون العطف في التعليق يكون في طول العطف ليش ماكو لابدية اذا يمكن ان يكون العطف في طول التعليق لان العطف هم نسبة تامة التعليق هم نسبة تامة فلا توجد ضرورة في ان يكون العطف مقدما رتبة على التعليق هذا غرضي كان بس خلاف مبنائي كل بعض يميل الى ان الحق النسبه ناقصه وبالتالي يكون عند يعني هو اللي يخدع هو مثل قولنا زيد وعامر هذا قد يخدع الانسان يقول هو هذا الكلام ناقص فيبين ان العطف نسبه ناقص لكن مع الالتفات الى ما قلناه النقص انه حكم ماكو يشرك فيه زيد وعامر وإلا التشريك موجود يعني العطف دوره هو إحضار معنيين في سياق ذهني واحد لكن هو السياق الذهني قاصر لأن حكم ما به هذا غير غير غير أن العطف نفسه قاصر لا العطف نفسه مو قاصر والشاهد هاي صلى زيد وصلى عمرو لو كان العطف نفسه فيه قصور اذا هاي الجمله تكون تبقى قاصره الى يوم القيامه لا مكمله لا لو كان العطف لو كان عطف في الصغار فحتى لو جيء بالحكم يبقى مثل العطف احسنتم لو كان شنو لو كان العطف مثل ما يقولون مثل العطف حتى لو جيء بالحكم يبقى هو مثل العطف يعني هو هناك هناك اذا جيء بالحكم يعني مثلا لابد كن تقولون مثلا زيد وعمرون افرضوا صلى مثلا يصير صلى ان يصير صلى زيد وعمرون يجي حكم صلى حب حينئذ هاي العطف نسبه ناقصه تشكل طرفا للنسبه التامه فين يكفر الكلام من يجي حكم يجي نسبه تامه بالاخره حكم يعني شنو حكم لابد نسبة تامة حكم إما خبر أو إنشاء نعم اندماج النسبة الناقصة مع التامة هو بخصوص إذا كنا جهان في النقصة مكملة للتامة أشياء يصف السقوط على الكلام من دون المقام المقام لا يصف في الكلام أي كلام؟ إن جاء زيد أكرم كلام يصف في السقوط على الكلام هنا ماكو عطف. العطف سلم عليه كلمة ليس مسلما. خوف. فما. لا احنا القانون ذكرناه في مقام الجواب على الاشكال. الاشكال كان يقول هنا انتم قلتم ان العطف في طول التعليق. بينما سابقا قلتم أنه كلما كانت لدينا نسبة تامة ونسبة ناقصة فالنسبة التامة هي التي تكون في طول الناقصة مطلق. أصلا لا يعقل أن لا تكمل. كلما اجتمعت في الكلام نسبة ناقصة ونسبة تامة لا بد من أن نقول أنه النسبة الناقصة تكمل النسبة التامة، وإلا معناه أنه بقية الناقصة وحدها. في مثل مقاومنا باعتبار أن لا نقبل أن العطف نسبة ناقصة نسبة تامة، هو جوابنا على الإشكال أن الصغرى غير مقبول. هناك كلها نسب تامة ما عندنا نسبة ناقصة، العاطف نسبة تامة، التعليق هم نسبة تامة. فإذا اجتمعت في الكلام نسبتان تامتان أو نسب ثلاثة تامة أو أربعة أو عشرة كلها تامة، بعد لا توجد ضرورة أن يكون أحدها بطول الآخر لأن كلها نسب تامة. هاي الضرورة تجي فيما إذا اجتمعت في الكلام نسبة ناقصة مع نسبة تامة، هناك لا بد أن تكون التامة في طول الناقص، ماكو شارك. يعني لا بد أن تكون الناقصة تشكل طرفا للتامة حتما، وإلا الكلام ناقص إلى يوم القيامة. جملتان تامتان والعطف أيضا نسبة تامة، يعني العطف عطف الواو العطف هنا عطفت النسبة التامة الثانية على النسبة التامة الأولى. طرف شنو؟ طرف شنو؟ طرف منو؟ كل الجملة التامة أحق طرف مقومه هو الجملة الناقصة، فالواو هو الجملة الناقصة. كل الجملة الناقصة مجموعين. من قال هذا الكلام؟ إذا اجتمعت مو أنه كل كلام لابد أن يشتمل على نسبة ناقصة ونسبة تامة، يقول إذا اجتمعت في الكلام صدفة اتفاقا، إذا صار في الكلام عندنا نسبة ناقصة ونسبة تامة فحينئذ لابد أن تكون التامة في طول الناقصة. هذا غير هذا اللي تتفضلون به أنه كل كلام لابد أن يكون مشتملا على نسبة ناقصة وتامة، لا مثل هذا الكلام. هذا الكلام ليس فيه نسبة ناقصة، صلى زيدون وصلى عمرو كل النسب فيه تام. مقصودكم يعني شنو كجملة واحدة؟ واو العطف جعلت الجملتين جملة واحدة فنسبة ناقصة واو العطف. أما إذا ما جعلتهما ليش نسبة ناقصة؟ لأنه كل جملة واحدة كاملة وفي داخلها جملتان تامتان، يعني جملتان صغيرتان في داخل جملة واحدة. يعني إذا أصبحت جملة واحدة فكل يعني هيئة جملتين تصبح جملة ناقصة. هيئة هذه الجملة التامة تدل على هذه النسبة الكبيرة، هذيك الهيئة. ما لنا شغل بالعطف، كلامنا في العطف واو العطف مو هيئة الجملة. واو العطف وحدها، واو الأداة العطف تدل على نسبة أو لا. نعم، هاي النسبة هل هي تامة أو ناقصة؟ مو هيئة الجملة، هيئة الجملة لها معنى آخر غير واو العطف. كلام في واو العطف أداة العطف، ما هو الدال على هذه الهيئة؟ ما هو الذي هي الهيئة دالة؟ ما هو الذي يحول الجملتين إلى الهيئة؟ هيئة الجملة الكبيرة، هيئة الجملة الكبيرة هي هي هي هي دال على كتر. نعم، ما لنا شغل بها الآن، كلامنا في واو العطف. مو الواو دال على تلك الهيئة؟ لا، يعني الواو الهيئة. إذا ماكو واو الهيئة يعني يعني يعني التركيب المجموعي من صلى زيد وصلى عمرو، مثل ما نقول في الجملة الشرطية، هيئة الجملة الشرطية يعني بأداتها وشرطها وجزائها. استفدنا هذه الهيئة المجموعية من الواو. لا مولانا، الواو أحد مفردات هذه الهيئة، صلى هم أحد مفردات هذه الهيئة، زيد هم أحد مفردات هذه الهيئة. شيل الواو بعد الهيئة الكبيرة ما موجودة. إذا شيلوا الواو ماكو ارتباط بين صلى زيد وبين صلى عمرو. يعني هذه الهيئة الكبيرة لم تعد موجودة. يصير هيئة أخرى. فالواو هو الدال على الهيئة الكبيرة. لا شو لها ربط؟ الواو تدل على العطف، لكن الواو هي كسائر مفردات هذه الجملة تشكل كل مفردة من مفردات هذه الجملة تشكل أحد أجزاء الهيئة، هيئة الجملة مما تتركب من أجزائها مثل أي جملة أخرى. الآن هيئة الجملة الشرطية، عندما نقول هيئة الجملة الشرطية أداة الشرط فيها أحد أجزاء، جملة الشرط هم أحد أجزاء، جملة الجزاء هم أحد أجزاء. فعندما نقول هيئة الجملة الشرطية يعني هيئة هذه الجملة بكاملها. أهل اللغة ما يفهمون من الواو مثل ناقصة بين الجملتين؟ أبداً. لو كانوا يفهمون لبقيت هذه الجملة ناقصة إلى يوم القيامة. لا يصح السكوت عليها، لأن هذا النقصان بما اكتمل. لا إذا قال بما جبر. جاء زيد و وما قال شيء. أوه هذا ما صار عطف. طب جملة ناقصة. ما صار عطف. أصلاً ما لا عطف هنا. مو أنه أكو عطف والعطف ناقص، هذا لا عطف، سالب انتفاء الموضوع. إيه عجيب، جيب العطف، كمل العطف حتى تقول أن العطف نسبة ناقصة أو كذا، عطفك لم يكتمل. إيه نسبة العطف قائمة بطرفيها، المعطوف والمعطوف عليه، وين المعطوف؟ جبنا المعطوف والمعطوف عليه كل جملة ناقصة. كل من الفرق جملة ناقصة، والهيئة تدل على هذا النقصان. ليش جملة ناقصة؟ لأنه أصبحت هيئة كبيرة وفرق من جملة واحدة. إيه يعني قصدكم كل من النسبتين الصدوريتين تصبح طرفا لنسبة العطف. خبر فليكن. يعني كل من لا كل من النسبتين الصدوريتين اللتين كل منهما تامة في نفسها هنا شكلت طرفا لنسبة العطف. مو معنى هذا انه الجملة اصبحت جملة واحدة. اذا قلنا الجملتين اصبحت في حكم جملة واحدة فالنسبتان الصدوريتان تصبحان طرفين لنسبة العطف، تصبحان ناقصتين. لا تصبحان طرفين لنسبة العطف بس، فاهمين؟ مثل هنا، مثل في الجملة الشرطية، في الجملة الشرطية جملة الشرط وحدها هي تامة، وهو هذا اللي يقول جملة الجزاء هم وحدها هي تامة. جاء زيدون كلام تام، أكرم زيدان هم كلام تام. زين؟ من إجت في داخل الجملة الشرطية وشكلت هيئة الجملة الشرطية الكاملة، حينئذ هنا تصبح أداة الشرط دال على النسبة التعليقية، تعليقية بين ماذا وماذا؟ بين النسبة التامة الموجودة في الجزاء والنسبة التامة الموجودة في الشر. كذلك واو العطف يعني التمامية تحولت إلى النسبة ناقصة، النسبة الناقصة اللي اكتملت بوجود لا أنها تحولت إلى نسبة ناقصة، لا شكلت طرفا للنسبة، هي نسبة تامة وشكلت طرفا للنسبة تامة أخرى. ليش تفترضونها ناقص؟ المعيار في النقصان والكمال ذاك المعيار لا تنسوه، وهو الموطن الأصلي الذهن أو الخارج. كلما أصبح الموطن الأصلي الخارج يصير النسبة ناقص. كلما